الأخوة الدينية، وإلا فنحن على شفير جهنم وعلى طريقها نسير متى لم نرفع بهذه الأخوة رأسا. وروى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا. حصر الله الأخوة، الإيمان في الأخوة، وقال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فمن فسد إيمانه، فمن فسدت أخوته، فذلك دليل على فساد إيمانه. احذروا أيها الناس التبجح بالتلاعب بالأخوة، هذا أمر خطير. ولله ذر بعض العلماء يوم أن قال: أخوة أخيك الدينية شقيقة روحك، شقيقة روحك، فأخوك المؤمن جزء منك لا يتجزأ، فإنما أنت بأخيك ولست بمالك ولا بنفسك ولا بذكائك ولا بقوتك. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هل رأيتم بنيانا يقوم ويدوم بدون تماسك؟ بدون تماسك. وهكذا المسلمون إنما عظمت شوكتهم وقوي عددهم وصاروا أمة لها صولة وجولة يوم أن أقاموا الأخوة الدينية. فلما تصدعت أركان الأخوة الدينية إذا بالمسلمين يداسون بالأقدام. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين مدى حاجة المسلم إلى أخيه المسلم. أيها المسلمون، بما نقيم هذه الأخوة؟ كيف نقيم هذه الأخوة؟ ما أكثر الذين يظنون أنهم قد أقاموا الأخوة على قدمها وساقها وعلى أصلها وفرعها، وهم غالطون وبعيدون عن الصواب. الأخوة الدينية لها مقومات كثيرة، ومن ذلك النص، التناصح بين المسلمين. لنسمع إلى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم وغيره من حديث تميم الداري، وقد جاء عن صحابة آخرين كثيرين، قال: الدين النصيحة. ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن المسلم الكامل المكمل الذي بلغ درجة الكمال ونهاية الكمال هو المسلم الذي ينصح لنفسه أولا وينصح للمسلمين ثانيا. فأنت في نقص، وأنت في ضعف، وأنت في تضييع لأمتك متى كنت لا تعيش ناصحا. هذا النص هو المهمة العظمى بين المسلمين. ولقد استبدله من استبدله من المسلمين، فبدل ما يقدم النصح لأخيه المسلم يعيش مع أخيه المسلم مخاصما معاندا حاسدا حاقدا مؤذيا مؤذيا، هذا كله وأمثاله من الفساد إنما وجد يوم أن صار المسلم يسد باب التناصح بين المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم ما عبد الله به، أعظم ما عبد الله به النصح لخلقه، النصح لخلقه. فمتى وجد بيننا التناصح ستقوم حياتنا الدينية والدنيوية. ومتى كان المسلم يبخل على أخيه بكلمة خير وبكلمة حق تهديه وبكلمة ترفع شأنه وقدره، فهنا نستمر في الفقر وفي الجهل وفي الأخطاء وتتمكن منا. ولهذا أيها الناس، النصح الذي يطلب منا أننا ننصح للناس محبين لهم الخير، نتناصح فيما بيننا، نريد الخير لبعضنا بعضا ونريد السعادة لبعضنا بعضا، لا من أجل شيء يخالف شرع الله. ولهذا يجب على المسلم أن يفتح صدره لأخيه الناصح له، لأن النصح إنما هو دعوة إلى الكمال ودعوة إلى الابتعاد عن الرذائل وعن الأخطاء والنقائص والعيوب. فما قامت حياة المسلمين إلا عند أن يتناصحوا. لهذا أيها الناس، بعض المسلمين يجعل من ينصح يصنف إما أن تكبر عليه، وإما أن تحقد عليه، وإما أن تريد أن تشوه بسمعته. والنصح إذا أخذ طريقه الصحيح فذلك عمل كما سمعتم مبارك، وأي عمل يقوم به المسلم. فعليك أيها المسلم أن تقبل الحق ممن جاءك به. إن جاءك به صديقا قبلته، إن جاءك به خصما وعدوا قبلته، لأن الحق واجب وفرض علينا قبوله لذاته لا لمن جاء به. فإن كان الذي جاء به محق فذلك الخير، وإن لم يكن محقا فلا يجعلنا نرد الحق ونحاربه، لأن قائله ليس في درجة الكمال أو في درجة الالتزام والصلاح. فالتناصح بين المسلمين إنه سبب لدحر أمراض كثيرة طالما تمكنت من المسلمين وأفسدتهم. ترى المسلم يرى أخاه فيه أيضا فيزداد الحقد على أخيه في قلبه، ويريد أن يجعل من خطئه سلما له ليجعله غرضا يطعن فيه. ما هذا ديننا؟ ديننا يدعو إلى أن نتعاون بالتناصح فيما بيننا. هذا الأمر الأول، إن فتحنا صدورنا للناصحين وعرفنا أن فينا عيوبا وأن عندنا تقصيرا كبيرا. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: يا عمرو ابن المهاجر، إذا رأيتني ملت عن الحق فخذ بتلابيبي وهزني وقل: ماذا تصنع يا عمر، ماذا تصنع يا عمر؟ وكان شعار السلف: لا خير فينا إن لم نقبل النص، ولا خير فيكم إن لم تنصحوا لنا. هكذا الخيرية توجد في المسلمين يوم أن يفتحوا صدورهم للتناصح. كذلك التراحم، نقيم الأخوة بالتراحم فيما بيننا. احذروا ايها المسلمون ان تفارقوا الرحمة. جاء عند ابي يعلى والطبراني في مكارم الاخلاق وابن المبارك في الزهد وغيرهم من حديث انس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة الا في رحيم الا في رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم كلنا يرحم. قال: ليست برحمة احدكم صاحبة، ولكن يرحم الناس كافة يرحم الناس كافة. انه من السهل ان ترحم ولدك وزوجتك، وهذا مطلب شرعي بدون شك، لكن هنالك امور يجعل بعض المسلمين بينهم وبينها حواجز حتى لا يصلوا اليها بخير. فتجد من الناس من يرحم اشخاصا معينين ولا يعنيه ان يرحم من يستحق ان يرحم ومن دعينا الى رحمته. فهذا رسولنا قال الله فيه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ولم يقل للمسلمين فقط، مع انه للمسلمين ولا شك، ولكن للعالمين. وهذا ربنا يقول في كتابه الكريم، يقول الله: محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحتوي عليه امر الاسلام، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن حديث ابي هريرة جزء منه متفق عليه وجزء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. التقوى ها هنا التقوى ها هنا. الحديث الى اخره. هكذا ايها الناس دعينا الى رحمة اليتيم والمسكين والمريض والضعيف. والرحمة تكون دينية وتكون دنيوية، ترحمه فتدله على الخير وتعينه عليه، وترحمه فتجنبه عن شر وعن ضرر، وترحمه فتتعاون معه في قضاء حوائجه. هكذا ديننا دين الاسلام. ولهذا لننظر الى هذه الرحمة التي كانت موجودة في عهد السلف رحمهم الله. فقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان عمر بن عبد العزيز جاءه عامله وكان في بلاد الروم، فسأله عن احوال المسلمين، فقال: المسلمون كلهم بخير الا مسلما. فقال: وما جرى له؟ قال: دعست به ناقته فمات. قال: علي بالعامل هنا، فارسل اليه قائلا: اياك وغارات الشتاء، فوالله لمسلم واحد احب الي من الروم وما حوت من الروم وما حوت. نعم ايها الناس، المسلم الواحد افضل واكرم عند الله من جميع الكافرين، والمسلم الواحد حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة. المسلم افضل من الدنيا هذه باسرها، لكن للاسف لم تعد هذه الرفعة للمسلم عند أخيه المسلم إلا من رحمه الله، فقد صار من المسلمين لا يرى من يذل ومن يهان ومن يداس أكثر من أخيه المسلم. عياذا بالله، أعمال شيطانية موجودة في أوساط المسلمين لا يكاد المسلمون أن ينزعوا عنها وأن يتوبوا إلى الله رب العالمين. فالرحمة بين المسلمين، الرحمة بين المسلمين أمر ضروري إن أردنا أن الله ينفع بنا وتقوم لنا أخوة وتقوم لنا أخوتنا. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم.